يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أئنا لمدينون

قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون